السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وبعد. فمرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في هذه الليلة. إن اللقاءات العلمية في شبكة إمام دار الهجرة مع فضيلة الشيخ أبي إبراهيم عبد الغفور اللحجي حفظه الله، والشيخ من طلاب العلامة ريحانة اليمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى وغفر الله له، وهو إمام وخطيب جامع الفردوس بعدن. عنوان محاضرتنا الليلة: أثر الخلق الحميد في تصحيح عقيدة التوحيد. يلقيه على مسامعنا الشيخ عبد الغفور. رجينا من الله عز وجل أن يجري الحق على لسانه، وأن يجعل ما سيقوله في موازين الحسنات. فلكم الكلمة يا شيخنا، بارك الله فيكم، تفضل سلمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بنعم كثيرة عظيمة لا تعد ولا تحصى. والله سبحانه وتعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ويقول سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ألا وإن من أجل النعم وأعظمها نعمة الإسلام والتمسك بالسنة والدعوة إلى الله جل وعلا على منهج سلف الأمة، فهي نعم عظيمة. اليوم أكملت لكم دينكم، يقول سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنعمة الإسلام ونعمة التمسك بالسنة على منهج سلف الأمة لهي من أعظم النعم التي حرمها الكثير من البشر. ومن هذه النعم كما سمعنا الدعوة إلى الله، التي تعتبر من أجل النعم. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فهذه الدعوة التي هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سار عليها وعمل بمقتضاها ودعا الناس إليها فقد جمع خيرا عظيما. ومن ثمار هذه الدعوة هذا التواصل الذي يحصل بين أبناء ومحبي وأتباع هذه الدعوة، وقد يسر الله جل وعلا هذه الأجهزة التي إن استخدمت الاستخدام الشرعي نفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما. فها نحن وإياكم نتواصل، وبيننا وبينكم من المسافات الشاسعة، تباعدت أجسادنا ولكن قلوبنا مجتمعة، لأنها قلوب جمعها القرآن والسنة على منهج سلف الأمة. فهذه نعمة عظيمة تضاف إلى بقية النعم، والحمد لله أهل السنة يستثمرون هذه النعم وهذه الأجهزة لنفع المسلمين والتواصل مع المسلمين والدعوة إلى الله. فهذه هي دعوة أهل السنة، دعوة خير في الحاضر والماضي والمستقبل، دعوة تستثمر هذه الأجهزة لا للشر ولكن للخير. فهذه منة عظيمة، ونحن وإياكم في هذه الليلة نتكلم على موضوع طلب مني أن أتكلم فيه، ألا وهو أثر الخلق الحميد في تصحيح عقيدة التوحيد. ولا شك أن مثل هذا الموضوع يحتاج إلى إعداد لأهميته وكثرة أدلته من القرآن والسنة ولكثرة المشاغل، فأتحدث معكم بما يسره الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله القبول والسداد والإخلاص في القول والعمل. فهذا الموضوع أيها الإخوة موضوع جلل، وهو يعتبر دعامة من دعائم الدين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في رواية: صالح الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم جمله الله وأكمله خلقة وخلقا، فجعله على أكمل الأخلاق. والخلق يعرفه أهل اللغة بأنه الطبيعة والسجية، وأما من حيث التعريف الاصطلاحي فيقول الماوردي: غريزة كامنة في النفوس تظهر بالاختيار وتقهر بالاضطرار. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد حاز أكمل الأخلاق وأفضلها، فليس في خلقه نقص من أي وجه من الوجوه، فهو على أكمل الأخلاق عليه الصلاة والسلام، كيف لا؟ وقد قال الله جل وعلا فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. فأكد ربنا سبحانه وتعالى بهذه التوكيدات ووصفه، وصف خلقه بالعظمة، والذي وصفه هو ربه سبحانه وتعالى. وبهذه الآية المختصرة التي تحمل في معانيها المعاني العظيمة، ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، فأخلاقه هي الأخلاق التي دعا إليها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ومما يدل على أهمية الأخلاق أنه قد جاء في فضلها كما تعلمون من الأحاديث العظيمة، قد قال عليه الصلاة والسلام: أكمل الناس إيمانا أحاسنهم أخلاقا. وهكذا عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: إن العبد لا يدرك منزلة الصائم القائم بحسن الخلق، وأقرب الناس مجلسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. وفي حديث أبي ذر يقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. أحاديث كثيرة جاءت في فضل الأخلاق الحسنة، ولربما قد قرعت مسامعكم وذكرها العلماء والناصحون، ولكن لماذا جعل ربنا سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص، وجعل الأنبياء على وجه العموم؟ لماذا جعلهم الله سبحانه وتعالى على أكمل الأخلاق؟ والجواب أن هذا المقام وهو مقام النبوة لا شك أنه يحتاج صاحبه إلى الأخلاق الفاضلة والأخلاق الحسنة، لأنه رسول الله، ولأنه يدعو إلى الله جل وعلا. والدعوة إلى الله، والذي في مقدمتها الدعوة إلى توحيده سبحانه، تحتاج من الداعية إلى الله جل وعلا أن يكون على أتم الأخلاق وأفضلها، وإلا لما استطاع أن يستمر في هذه الوظيفة العظيمة التي هي وظيفة الأنبياء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالفظاظة التي تنافي الصبر والتحمل وسعة الصدر لو وجدت في الداعية إلى الله، الداعية إلى التوحيد، لما استطاع أن يصبر على الناس، ولما استجاب له أحد. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام من أوسع الناس صدرا وأملكهم جأشا وتحملا عليه الصلاة والسلام. ولهذا نحن معاشر الإخوة بأمس الحاجة إلى الأخلاق الحسنة. المسلمون اليوم عموما يحتاجون إلى أن يكونوا على الأخلاق الحسنة، وأخص من ذلك أهل السنة، وأخص الخصوص الدعاء إلى الله من علماء وخطباء طلبة علم. ولا شك أن علماءنا قديما وحديثا على هذه الوتيرة، وأنهم على الأخلاق الحسنة، إلا النادر الذي ربما لا ينتفع الناس بدعوته بسبب سوء أخلاقه، وربما تردي به أخلاقه إلى الانحراف لأنه لا يملك لسانه فيذهب ويطلق العنان للسانه ويطعن ويبدع ويشتم، وربما يتمادى إلى أن يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض الصحابة زعما منه أنه ناصح ولا يشعر أنه على خلاف هذا. لكن إذا نظرنا إلى العلماء وبالأخص الراسخين الناصحين لوجدنا أنهم على الأخلاق الحسنة، فهم أهل الخشية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهم أهل المراقبة، وعندهم من الصبر والتحمل والتأني وغير ذلك ما تجد من هو على الجادة ممن يصل به الأمر بسبب سوء خلقه أن يطعن في العلماء بحجة الدفاع عن السنة، والسنة بريئة من أخلاقه. فلهذا كم حصل صد لكثير من الناس بسبب سوء أخلاق بعض ممن ينسب إلى السنة. فنحن بأمس الحاجة أيها الإخوة أن نمرن أنفسنا على الأخلاق وأن نربيها، فإن الأخلاق كما تعلمون منها ما هي جبلية، ومنها ما هي طلبية يسعى في تحصيلها ويطلبها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم. فمنهم من يرزق من أول وهلة وتكون ويكون على الأخلاق الحسنة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومنهم من يكون عنده نقص، لكن لأنه يسعى بتحصيل الأخلاق الحسنة فالله يوفقه ويعينه على تحصيلها. أيها الإخوة، كما تعلمون أن الدعوة إلى توحيد الله هي أول ما يدعو إليها أهل السنة، لأن أول ما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى توحيد الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهي دعوة الأنبياء. ورسولنا صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين، جمع بين الأمرين، بين الدعوة إلى توحيد الله، وأيضا استخدم وكانت أخلاقه عليه الصلاة والسلام من أعظم الأسباب التي بها دخل فئام دين الإسلام. وأهل السنة ليسوا كجماعة التبليغ الذين يتصنعون الأخلاق، هذا أولا، إلا القليل منهم، وإلا فالبعض منهم يتصنع، ثم لما يتصنع الأخلاق يا ليت أنه يستخدم هذه الأخلاق في الدعوة إلى توحيد الله، ولكن يعتقدون أن دعوة الناس إلى توحيد الله تسبب الفرقة بين المسلمين، فليس لهم هم إلا أن يصلي المسلم، ولو كان يعبد القبور والأوثان، وهذا غش للمسلمين، لأن التوحيد هو الأساس، وأي بناء لا يقوم على أساس فمصيره الانهيار. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لكن بالنسبة لأهل السنة فبحمد الله هم الذروة في الأخلاق والقمة، هذا على سبيل العموم. ولا شك أنه قد يوجد تقصير وقصور عند بعض أفرادهم، لكن من حيث الجملة فهم بفضل الله سبحانه وتعالى على الأخلاق الحسنة. وكما سمعنا نذكر نماذج من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أثرت هذه الأخلاق. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن أبا ذر رضي الله عنه لما علم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبمعثه أرسل أخاه حتى يأتي له بالخبر، وقال: اذهب وأتني بخبر هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وأنه يوحى إليه. فذهب أخوه فلما عاد قال ماذا وجدت؟ قال وجدته يدعو إلى مكارم الأخلاق وكلاما ليس بالشعر. انظروا، هذا كان في بداية البعثة، وهذا يدلك أن الدعوة إلى مكارم الأخلاق قرنت بالدعوة مع توحيد الله. ولما هاجر جعفر عم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وأخبره بماذا يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعدد له تلكم الأعمال والخلال والأخلاق التي كان يدعوهم عليه الصلاة والسلام من صلة الرحم والإحسان إلى الجار والقول الحسن، وقبل ذلك دعوة إلى توحيد الله. فهذا يدلك على أن الدعوة بدأت بالدعوة إلى توحيد الله وإلى مكارم الأخلاق. ولهذا جاء ضماد الأزدي، دخل مكة وسمع أن محمدا يدعو إلى كذا وكذا، وأنه مسحور أو مجنون، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إني أعالج من الريح، أي من الجن، فدعني أعالجك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه بجفاء، ولم يقل له أنا مجنون حتى تأتي إلي وتريد أن تعالجني، ولكن قال له هل انتهيت؟ قال نعم. قال فاسمع الآن. فقال إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فقال له ضماد أعد علي كلماتك. فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يكفي، ولكن أعاد عليه فقال له والله لقد بلغت كلماتك ناقوس البحر، أي أعماق البحر، وذلك من عظيمها وعظيم معانيها. ثم قال له هات يدك أبايعك. فأسلم من جلسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة أيها الإخوة إلى الأخلاق، فإن أهل الشر تفننوا في اصطياد المسلمين وشوهوا دعاة الحق وأطنبوا في الطعن فيهم وبالغوا وصدوا، وبالمقابل ينبغي أن نتسابق ونسابق أهل الشر في الوصول إلى الناس، نصل إلى قلوبهم بأخلاقنا ومعاملاتنا قبل أن نصل إلى آذانهم. فإن الإنسان صاحب الأخلاق الحسنة يدعو الناس بأفعاله قبل أقواله. ولقد شوه الإسلام بأفعال من نسب أفعاله إلى الإسلام كجماعة التكفير الذين يكفرون المسلمين، وهكذا بقية الطوائف من الحزبيين كالإخوان المفلسين وغيرهم ممن صار الدين يطعن بسبب أفعالهم وأخلاقهم السيئة التي لا تمت للدين. وصار بعض الناس لا يفرق بين دعاة الحق والباطل. فلهذا أيها الإخوة، نحن بأمس الحاجة إلى الأخلاق. هذا ثمامة ابن أثال يؤتى به أسيرا وهو من بني حنيفة سيد أهل اليمامة، ويربط في سارية من سوار المسجد، وهذه من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. لم يذهب به كي يربط في مرابط الإبل ولا في زريبة الغنم ولا في كهف ولا تحت شجرة، ولكن ربطه في المسجد ليرى ما يفعله الصحابة الكرام من عبادتهم لله، ويرى أخلاقهم وتعاونهم وتماسكهم وتراحمهم فيتأثر بذلك. دعوة إلى التوحيد بالأخلاق الحسنة. خرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تريد المال فخذ من المال ما شئت. تركه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء له في اليوم الثاني وقدم له ما قدم له في اليوم الأول، فأجابه بما أجابه في اليوم الأول، ويأتي إليه مرة ثالثة فيقول له بعد أن يسأله ويرد عليه: أطلقوه أطلقوه. فخرج إلى حائش نخل واغتسل، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي، وأنت ووجهك الآن وقد صار أو أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، لقد كان دينك من أبغض الأديان إلي، وقد أصبح دينك أحب الأديان إلي، ولقد كانت بلدتك أبغض البلاد إلي، وقد أصبحت أحب البلاد إلي. بماذا أيها الإخوة؟ بالأخلاق الحسنة الشرعية، لأننا حينما نقول الأخلاق لا نعني الأخلاق المخالفة للقرآن والسنة، الأخلاق التي لا تمت للدين، التي فيها من التنازل عما أوجب الله أو الخوف فيما حرم الله. لا، لكن أخلاق شرعية. ومن حديث عائشة قالت ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم جزورا من أعرابي فقال تعال نوفيك وقد اشتراه منه برزق من تمر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فما وجد ما اتفق عليه فخرج فقال لقد ابتعت منك هذا الجزور برزق من تمر فلم أجده أي ما عندي. فقال وا غدراه. فقال الصحابة أو بعض الصحابة ويحك أيغدر رسول الله؟ فزجره الصحابة ويحك قال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. فقال له إنا قد ابتعنا منك الجزور بوسق من تمر فلم نجده أو فما وجدناه. فقال وغدراه. كرر ذلك ثلاثا رسول الله يبين له. فلما علم أنه لا يفقه ما فهم الرجل فأرسل أحد أصحابه إلى إحدى النساء يسألها هل عندها من التمر ما يعطيه؟ فأجابت نعم. فقال خذه وأعطيه حقه. فلما أخذ حقه مر بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال أوفيتني أوفاك الله وطيبت. فانظروا إلى صبر النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أخلاقه الحسنة العظيمة. وهذا معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم دخل في الصف يصلي فعطس رجل فشمته أي قال له يرحمك الله شمته وقال يرحمك الله. فنظر إليه الصحابة لأن الكلام في الصلاة لا يجوز. فلما رآهم ينظرون إليه قال ويحكم ما لكم تنظرون إليه. فجعلوا يضربون بأكفهم على فخذهم. فقال واثك لي يا أمّاه فأتم صلاته. قال فجئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فما رأيت أحسن منه معلما فوالله ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس وإنما هي للذكر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا أيها الإخوة كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الوسائل التي دعا بها الناس إلى توحيد الله جل وعلا. يذهب إلى الطائف ويدعوهم فيقوم أطفالهم ويرمونه بالحجارة حتى يسيل الدم من قدميه الشريفتين فيخرج ويعود حزينا كئيبا لا على نفسه لأنه قد بذل نفسه لله ولكن حزن لأنه ما استجاب له. وإذا بجبريل ومعه ملك الجبال في الطريق فيقول يا محمد هذا ملك الجبال، فإن أردت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل. قال لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. لم ينتقم لنفسه. اليوم يسجن بعض هؤلاء من التكفيريين وربما يعذب في السجن فيخرج منتقما لنفسه، يسفك الدماء تحت مظلة إقامة دولة الإسلام ونصرة الإسلام، والحقيقة أنه منتقم إما لنفسه أو لأتباعه. لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذى ويصبر، ولهذا قال الله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هكذا يصف ربنا سبحانه وتعالى نبيه ويصف أصحابه. فلهذا دعاة الشر من المتصوفة والمبتدعة والحزبيين يتصنعون الأخلاق من أجل دعوة الناس إلى الشر. فنحن أيها الإخوة ينبغي علينا وبالأخص الدعاء إلى الله أننا نتخلق بالأخلاق الحسنة وأن نصبر على الناس ونصبر على دعوتهم إلى الحق، فإن دعاة الشر قد ملأوا السهل والجبل قنوات بالمئات، فإذا لم يسعى أهل السنة في إنقاذ هؤلاء الناس ويتحملون ويتعاملون معهم بالمعاملة الشرعية لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، لا شدة ولا تمنع، وإنما كما قال الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فأهل السنة وسط بين أهل البدع، فالله الله أدعو نفسي أولا ثم أدعو السامعين إلى أننا نسعى جاهدين لتحصيل العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق الحسنة، وأنصح نفسي وإخواني بقراءة السيرة وبقراءة سيرة الصحابة وكيف كانوا وهكذا السلف الصالح، فإن فيها من الكنوز الغالية والثمار الطيبة ما عسى أن تكون لنا نورا ونبراسا بإذن الله يكون سببا لنجاتنا وصلاح قلوبنا. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والمعذرة يعني ما ذكرته لكم لعله لم يستوفي الموضوع، لكن هذا جهد المقل. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الأخلاق الحسنة وأن يصرف عنا الأخلاق السيئة. سبحانك اللهم وبحمدك، ولكن كأن في المجلس بقية فنكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. شكر الله لشيخنا أبي إبراهيم هذه الكلمات الطيبات النافعات بإذن الله عز وجل، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدعني وإياكم والسامعين لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، ولا يصرف عن سيئها إلا هو. ونستأذن شيخنا في طرح بعض الأسئلة. يقول السائل: كنت مسافرا أنا وزوجتي في الحافلة من قبل الظهر، وأذن علينا المغرب ونحن لازلنا في الطريق، وكنت بعد دخول وقت صلاة العصر قد قلت لزوجتي أن تصلي على حالها من دون وضوء لأنها لا تستطيع الخروج للوضوء بحجابها، المهم أن تصلي الظهر والعصر جمعة أخير ولا تدخل عليها المغرب، فلم تطعني في ذلك وتورعت عن الصلاة بدون وضوء، وتركتها إلى أن دخلت عليها المغرب، فما حكمها بارك الله فيكم؟ الجواب أيها الإخوة: من المعلوم أن المسافر يصلي الصلوات قصرا جمعة أخير أو تقديم، ولا يجوز له أن يؤخر الظهر والعصر إلى أن يدخل المغرب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي مثل هذه الحالة إذا تعذر الوضوء، تعذر الوضوء لضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، فإن تيسر التيمم ولو بالغبار الموجود إن كان في غرفة أو في جدار الحافلة إذا وجد ذلك، وإلا فلتصلي على حالتها. وقد حصل كما في حديث عائشة لما ضاع عقدها أن حضرت الصلاة ولا ماء، فصلى القوم بدون وضوء ولم يكن قد شرع آنذاك التيمم، ومن ثم نزلت آية التيمم، وكانت بركة آل أبي بكر. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالإعادة، ومن هنا استدل العلماء على أنه إذا فقد الإنسان الطهورين وهما الماء والتراب، فجمهور أهل العلم على أنه يصلي ولا يؤخر، ولا يؤخر فيما لا يشرع التأخير. والآن يبقى: هل يلزمها أن تصلي ما فاتها من صلاتين وهي الظهر والعصر بعد أن خرج وقت أن دخل وقت المغرب، أو أكثر من فرض؟ فبعض أهل العلم يرى أنه لا يلزم الإعادة إذا كان عن جهل وليس فيه إثم، وقد استنبط العلماء ذلك من حديث المسيء صلاته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد الصلاة التي حضرها، ولم يأمره أن يعيد الصلاة التي قبلها، فاستنبط العلماء أن من ترك ركنا أو أركانا أو شروطا لجهل فلا يلزمه إلا إعادة الصلاة التي بقي وقتها، فهي الآن ليست ملزمة أن تصلي ما ذهب عليها وهما الوقتان إلا على سبيل الأحوط، وإلا من حيث الدليل فالذي يظهر وهذا قول جماعة أنه لا يلزمها إعادة أو أن تصلي الصلاتين، والله أعلم. عبد الصادق يقول: ما حكم التسمي باسم عبد الصادق وعبدو؟ لا، الصادق ليس من أسماء الله فلا يشرع التسمي به، وهكذا أيضا عبدو أو عبدوه أيضا أنكر بعض أهل العلم التسمي بهذا، والله أعلم. يقول: ما معنى أن الشرك هضم للربوبية؟ لأن من لوازم الإقرار بربوبية الله الإقرار بألوهيته سبحانه، ولهذا نرى في كثير من الآيات أن الله سبحانه وتعالى ذكر المشركين بما له من الربوبية سبحانه من الخلق والإيجاد، فقال سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وكثير هي الآيات. فإن من لوازم الإقرار بربوبية الله الإقرار بألوهية سبحانه، فالله هو الخالق وهو الرازق، فكون العبد يدعو غير الله ويستغيث بغير الله والله سبحانه وتعالى هو الرازق وهو الخالق، فإن هذا جحود لربوبية الله سبحانه، إذ كيف يخلقك الله ويرزقك وأنت تدعو غيره؟ وقد جاء في هذا المعنى آيات كثيرة، والله أعلم. يقول السائل: لدي أخت سلفية ولله الحمد تدرس دروسا خصوصية للبنات فقط، وهؤلاء البنات يدرسن في مدارس مختلطة، هل تدرسهن هل تدريسهن يعد إعانة على الاختلاط؟ يا أخي بارك الله فيك، الاختلاط معلوم أنه محرم، وهو مما عم وطم في كثير من البلاد الإسلامية، ونحن إذا تركنا دعوة الناس ونصحهم بحجة أنهم يدرسون الاختلاط فمعنى هذا أننا فتحنا المجال لمن يستفرد بهم من شياطين الإنس والجن. وأنا لست يعني لا أعلم هل هذه المدرسة الخصوصية أو هذه الأخت التي تدرس يعني تدريسها على وجه الاستقلال، بمعنى أن المواد التي تقوم بتدريسها للبنات هي مواد غير المواد التي في مدرسة الاختلاط، فإن كانت مواد أخرى لا علاقة لها بالمواد التي تدرس في هذه المدارس فلا مانع من ذلك، خاصة إذا كان من ضمن هذه المواد مادة الدين. وأما إذا كانت هذه المواد هي عين المواد التي يدرسها البنات في المدارس الاختلاط، وإنما تدرسهن من أجل أن تتقوى الطالبة على هذه المادة، فأنا في هذا متوقف والله أعلم. يقول: عندنا 12 وسيلة نقل نستعملها للعمل عليها، فهل عليها زكاة؟ لا، فهذه السيارات وآلات النقل ليس فيها زكاة، هل يجوز الصلاة بعد ربع ساعة من أذان الفجر؟ هذا يعود إلى المؤذن، فإذا كان المؤذن منضبط في أذانه وأنت ممن لك أن تصلي منفردا كأن تكون امرأة أو مريض فلك أن تصلي بعد الأذان، لكن إذا كان هذا المؤذن لا ينضبط ولا يراقب الفجر أو لا يعتمد على أصح التقاويم وإنما يؤذن قبل طلوع الفجر مثلا بعشرين دقيقة أو بنصف ساعة وأنت تعلم ذلك، فليس لك أن تصلي حتى يتحقق لك دخول الفجر والله أعلم. يقول: ما هي الطريقة المثلى لخطيب الجمعة في تطبيق قول شيخ الإسلام ولا نصيحة أعظم من النصيحة فيما بين العبد وبين ربه، لا سيما وقد غلب على أكثرهم بارك الله فيكم ترك تقرير التوحيد بحجة أن الخطبة للموعظة في الأخلاق فقط؟ هذا غير صحيح أن الخطبة فقط للأخلاق، بل ينبغي على الخطيب أن يتعهد المسلمين بين الحين والآخر في دعوتهم إلى توحيد الله أو بيان لهم مسائل التوحيد وما يناقضه، خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه دعاة الشرك والبدع والضلال. فخطبة الجمعة هي دعوة إلى الله، وأصل الدعوة هي الدعوة إلى توحيد الله والدعوة إلى فضائل الأعمال والأخلاق والعبادات. نعم. ما حكم قول يا بسم الله؟ المناداة تكون بأسماء الله جل وعلا، وبسم الله وهذا اللفظ غير صحيح، فما المانع أن يقول يا الله؟ والله أعلم. كيف يصل الإنسان بتوحيده إلى الخلق الحميد؟ لأن التوحيد مما يعينك على التخلق بالأخلاق الحميدة، فإن توحيد الله وهو إفراد الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، معنى ذلك أنك تكون مخلصا لله، مراقبا لله سبحانه، خائفا من الله، وكل هذه الأمور لا شك أنها من الأخلاق، وأن ثمرتها كذلك بقية الأخلاق. فكلما عظم توحيد العبد عظمت أخلاقه وحسنت، والله أعلم. تقول: أنا زوجي متوفي وترك آلة تصوير وآلة حلاقة، هل إذا بعتها وتصدقت بثمنها يوجد إثم علي أو عليه؟ أما آلة التصوير الفوتوغرافية فأكثر علمائنا على تحريم التصوير الفوتوغرافي، فإن كانت من هذا النوع فلا يجوز بيعها. وأما بالنسبة لآلة الحلاقة، فآلة الحلاقة إن كانت تستخدم لغير حلق اللحية، كأن تكون كهربائية تستخدم لحلق شعر الرأس، فلا مانع من بيعها لمن يغلب على الظن أنه لا يستخدمها في حلق اللحية، والله أعلم. السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: سؤال: هو عندي مشكلة مع الأهل، يريدونني أن أدرس وأنا لا أقبل الدراسة خوفا من الاختلاط والوقوع في الفتن، والآن أصروا علي أنه ليس هناك اختلاط. أما إذا تحقق الاختلاط فمعلوم أن الدراسة في المدارس المختلطة لا يجوز، وسلامة القلب لا تعادلها سلامة، ولا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، وإنما الطاعة بالمعروف. فتحاول أن تقنع أهلها أو يقنع أهله، ويبحث عن مكان دراسي ليس فيه اختلاط ولو عن طريق الانتساب، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدر أهله فيقتنعون على عدم دراسته، والله الموفق. يقول: متى تستعمل الشدة ومتى يستعمل اللين في الدعوة؟ فهل مثلا إذا رأينا من شخص الشرك الأكبر هل نستعمل معه الشدة حتى يفهم أن ما جاء به عظيم؟ الأصل بارك الله فيه في الدعوة إلى الله اللين، والشدة تستخدم للحاجة، واللين مع المسلم ومع الكافر لدعوته إلى الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى لموسى ولهارون: اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا وهو فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فيبدأ معه باللين وبيان الحجة والمحجة، فإن انتفع فالحمد لله، وإذا لم ينتفع فاقتضت المصلحة أن يستخدم معه الشدة. ومعنى الشدة مثلا أن يهجر ولا يسلم عليه بعد بيان الحجة، ويرون أن هذا نافع له. وهكذا فالأصل في الدعوة إلى الله اللين والشدة إذا احتويك إليها، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا. جزا الله شيخنا أبو إبراهيم خير الجزاء، ونعتذر منه على هذه الإطالة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشدد مثل هذه اللقاءات، وبارك الله فيكم جميعا وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. سبحانه وتعالى.